نقيم وداوزنا ولا نكذب باللي فارون والله خرجين بالقرد هادي حكاية صغيرة شباب ونقيم اسفكار الولاد يو كيف بدينا في الكرب يا حسرة كنا صغار واليوم كبرنا في المهموم هبلنا اللي حاسدون والناس اللي حاسدونا بالعقلية نفوتوا والطوب انو انقذوا وصلونا لفتخروا بميكيبو وخلاكم لا بطولة يا الزرقاء كنديكو ان شاء الله مع الربي منصورة الحكاية بهك كيف شبنا شحال مسلوب انت بازقوب لي فتحة ومنه ذكرايا يا حصر على ليا كنا نتجمع في بريا ونطلع حتى البرشان مرة في القاسة يا ويا كاسو معاك الشان خدموا المدينة بالنيا كيف وين عقليه